بالنسبه للتعجل، بالنسبه للتعجل يعني كان يظهر من سؤالك ليس مقيدا بما اشرنا اليه من الحرج. اي نعم مطلق مطلق مطلق. ومن تعجل في يومين فلا يطمع. نعم يعني شيخي مثل ما قلت في الرمي الاصل في الوقت الاول وبعدين وقت، فكمان التعجل هالشكل السنه والافضل ان يبقى. نحن ان شاء الله تعالى نبقى ان شاء الله الا اذا جد الظروف. يعني مثلا اخواننا هذول اللي هذول بيجي السنه الثالثه عشر بيكملون الايام كلها بيكملوها ثالث الخطيب فنحن معهم باذن الله تعالى ان شاء الله. اهلا.